أحسن الله إليكم. يقول عندهم في بلدهم إمام مسجد يشترطون له يجمعون له المال. نعم. يجمعون له المال سكان البلدة كل شهر مع أنه يقبض أجرة لقراءة القرآن. يقول وكذلك الولائم تجمع له النقود. ما حكم هذا العمل؟ إذا كان الولائم هذه المآتم فالنقود التي تجمع له محرمة، لأن المآتم نفسها محرمة ولا تجوز. وكذلك سواء كانت يوم وفاة الميت أو يوم الأربعين أو يوم السابع، هذه كلها محرمة ولا يجوز الأكل منها ولا يجوز استقدام القراء لذلك. وكذلك الحال إذا كان يعطونه من أجل أن يقرأ على الموتى، هذا كله محرم. لكن إذا كان إمام ليس فقط لا يذهب إلى المآتم ولا يذهب إلى الولائم، لكن يؤم الناس فيجمعون له ما يعينه، لأنه ليس له راتب معين من قبل الدولة مثلا، فيجمعون له بدون شرط منه. أما إذا ساومهم فلا يجوز أن يصلوا خلفه. إذا ساومهم على ذلك يقول لا أصلي بكم إلا بكذا، فهذا لا تصلوا خلفه. فإن كثيرا من الأئمة نصوا على أن صلاة إمامته لا تصح. لكن لو جمعتم له تبرعا أو كان راتبه أعطية من الدولة من بيت مال المسلمين فلا بأس إن شاء الله. نعم.